الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. نريد أن ننبه على شيء نبهت عليه عندما وقعت هذه الفتنة، أعاذنا الله وإياكم من الفتن، حادثة التفجير اللي وقعت في الأزهر. لما وقعت يوم الخميس خطبنا الجمعة وبينا أن هذا من الباطل وأن هذا مما نهى عنه الله ورسوله، أن تفجر بالمسلمين وأن تفجر بهؤلاء الكفار الذين دخلوا بأمان المسلمين ودخلوا بلاد المسلمين مستأمنين. هذا لا يجوز، هذا من الجهل. وقلت في الخطبة أننا نخشى أن تكون هذه بداية سلسلة، وهذا اللي خشينا منه الآن فوجئنا به يقع. فأنتم تتابعون الأخبار وتعلمون ما يحدث. هذا الفتى الذي قتل نفسه وآذى الناس وقتل بعض الكفار وآذى بعض المسلمين، والفتاتين دولة اللي كانوا في منطقة أخرى في السيدة عيشة والآخرة. إنما يؤتى الشباب من الجهل، هؤلاء الذين يستبيحون ويستحلون الدماء هم يشبهون الخوارج، وهم من البغاة الذين يفسدون في الأرض. وذكرت في الخطبة يوم الجمعة، ذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد بعهده فليس مني ولست منه. فالرسول صلى الله عليه وسلم تبرأ من أمثال هؤلاء الذين يستحلون الدماء والذين يستهينون بالدماء، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ ممن استحل دم الذمي أو دم المستأمن، وهذا سبق أن شرحته فلا أعيد الآن. الذي أريد أن أقول أن هؤلاء الشباب سواء كانوا شبابا أو كانوا شابات، هؤلاء من المفسدين في الأرض. والله عز وجل يقول: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هؤلاء ممن يدخلون في هذا الأمر، لأن هؤلاء من المفسدين في الأرض. نحن لا نقول هذا إرضاء لأحد ولا مجاملة لأحد، نحن نعلي صوتنا بالحرام. البنوك حرام، الربا حرام، تطبيق الشريعة واجب، هذا حكم الله، ولسنا نخشى في الله لومة لائم. إنما نقول ما نقول لأن هذا هو معتقد أهل السنة، هذا هو ما دل عليه الكتاب والسنة. هؤلاء الجهلاء يريدون أن يرجعوا إلى أحداث الثمانين، يريدون أن يرجعوا فيضربوا في ولاة الأمر ويضربهم ولاة الأمر، وماذا يكون عندئذ؟ يفسد على الناس دينهم ودنياهم. لذلك هؤلاء الشباب يجدون من بعض الشيوخ الذين يحرضونهم قصدا أو تلميحا، وبعض المواقع كموقع أسامة بن لادن، موقع منبر التوحيد والجهاد، يكفر المجتمعات، ونحن نعرف الرجل من أكثر من 20 سنة. ولذلك الذي لا يعرفه فليأخذ بشهادة من أوتي شيئا من العلم. هذا هو الظن بأهل السنة من العلماء ثم من طلبة العلم. هؤلاء يعلمون الشباب كيف تصنع قنبلة في مواقع، تدخل تجد كيف تصنع قنبلة، يأتون يريدون أن يقتلوا السياح، ماذا يفعلون؟ يقتلون الجميع. يا أخي هذا السائح الذي أفسد في الأرض لست أنت عليه بمسيطر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه. ولفظ أبي داود: إنما الإمام جنة يقاتل به. قال النووي في شرح مسلم في شرح هذا الحديث: أي أن الحدود والجهاد وحفظ حوزة المسلمين إنما يقوم بذلك ولي الأمر. وقال الإمام أحمد في مسائله إمام أهل السنة: وللرجل إذا عرض له النصوص أن يدفع عن نفسه، فإن فارقوه فلا يحل له أن يتبعهم ولا أن يجهز على جريحهم ولا أن يقيم عليهم حدا، إنما يرفعهم إلى من ولاه الله الأمر. قال أحمد: وإنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله. هذا اعتقاد أهل السنة، أن الحدود ودفع فساد المفسدين من الكفرة ومن غيرهم إنما يكون ذلك بولاة الأمر أن يقيموا الحدود، وأما من دون ولاة الأمر فإنما الواجب عليهم أن يبينوا الحق وأن يدعوا إليه وأن يدعوا إليه وأن يتعلموا السنة وأن يتعلموا دينهم. فإذا رأى الله فينا الخير والصلاح هيأ لنا الخير، كما قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الذي أريد أن أقوله باختصار أن هذا الشباب المنحرف، وإن كان مصليا وإن كان صائما، انظروا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج. في الصحيحين قال: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الإسلام كما تمرق أو كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. يصف الخوارج الذين قتلوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ابتداء من علي بن أبي طالب، واستحلوا دم أصحاب النبي، أنهم كانوا صواما قواما، مع ذلك لما جهلوا العلم استباحوا دماء المسلمين، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. إذن ما أمرت يا أخي أن تقيم الحدود، إنما أقم دين الله في نفسك وفيما استطعت من أهل بيتك. أما أن تاجي وتقتل هذا لأن هذا يفسد في الأرض ويجي يشرب خمر ويظهرون في بلادنا عراء، نعم هذا من الفساد، لكن ماذا تملك أنت من إقامة الحدود؟ عليهم ما حملوا، ولاة الأمر عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. قالوا لما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستعرفون وتنكرون. قال: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: يكون عليكم أمراء يمنعوكم حقوقكم ويسألونكم حقهم. قالوا: ما تأمرنا؟ قال: أدوا إليهم حقوقهم واسألوا الله الحق الذي لكم. إذن باختصار أنه الشاب الجاهل بالشريعة هو الذي يقع منه مثل هذه الأشياء ويحسب أنه يحسن صنعا. فالواجب على الدعاة والواجب على الهيئات العلمية والشرعية ومن ينتسبون إلى العلم من علماء أو من طلبة علم، يجب على الجميع أن يحذر الشباب من مثل هذا الضلال ومن مثل هذا الإفساد، لأن هذا مما يدخل تحت قول الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض جزاك الله خير أو تقطع أيديهم هكذا وأرجلهم من خلاف لسه كتب ردوا علينا إذا أخطأنا أو ينفوا من الأرض هذا حكم الله هذا حكم الله لذلك ما يكفي إنكم تيجوا تحضروا الدرس وتتعلموا أنتم لكم أصحاب يثقون بكم إيش الواجب عليك أن تنبه من يثق بك لا تجادل ولا تدخل مع هؤلاء الحزبيين في معترك جدلي لا من يثق بك ويرتضي بقولك بين له وحذره وفهم حتى يحذر الناس وإلا هذا الغلام اللي قتل نفسه وأنا شخصيا من باب التأكد ما زلت أتحرى حتى وجدت فعلا إن الكلام الموجود في بيسموها إيه لا لا في وسائل الإعلام تأكدت منه بنفسي وتحريت وجدت فعلا إن هذا الولد كان شابا ملتزما متمسكا بدينه وكان وكان وكان عن طريق بعض الناس والشباب الذين يعيشون في هذه المنطقة حتى نتكلم على بصيرة لذلك يا إخواني هذا من فعل الخوارج وهذا من هدي الخوارج والذين يسكتون عن هذا من الدعاء ولا يبينون خطر هذا فهم شركاء في الإثم لماذا؟ لأن الله جل وعلا أمرنا في كتابه أن نبين الحق وأن لا نكتم الحق فلذلك الخطباء والوعاظ وأهل العلم وطلبة العلم والمؤسسات الشرعية زي الجمعية الشرعية أو الأزهر أو أنصار السنة يجب على الجميع أن يحذر من هذا وأن يبين ضلال هؤلاء وأن يكون الناس على بصيرة من دينهم وإلا فبالجهل نقع في مثل ذلك وفق الله الجميع لما فيه رضا فاتئة رجاء قال ذكرت أن العرش هو سقف المخلوقات فهل الكرسي فوق العرش لا يا أخي الحديث بين أن الكرسي دون العرش الكرسي دون العرش والعرش فوقه نعم هذا سؤال عجيب يقول أستحلفك بالله أن تجيبني على هذه الأسئلة هذا خطأ يا أخي خطأ خطأ أن تحلف من يعلمك أن يجيبك قد أنا أرى من المصلحة أن لا أجيب وكيف أنت تحلفني بالله هذا ليس من أدب طلب العلم ومع ذلك سأجيبك لكن لا تعود إلى ذلك قال ما رأيك في أسامة القوسي هل هو شيخك ما أعرف مرة واحدة فقط رأيته في حياتي مرة واحدة فقط رأيته وكان رجلا صاحب سنة ثم سقط في فتنة أبي الحسن نسأل الله له السلامة أما من شيخي أنا ما أعرف رأيته مرة واحدة فقط هنا لما تحدثت عن فتنة خلق القرآن قلت أن الإمام الذهبي ما كان يعرف اسم هذا الرجل وهذا الرجل اسمه عبد العزيز الكناني. هذه قصة أخرى يا أخي، هذه قصة أخرى اللي فيها قصة عبد العزيز الكناني. الفرق بين النبي والرسول، فين كنت أنت بتحلفني بالله وأنا جالس من شهر أشرح الفرق بين النبي والرسول؟ ما صحة هذا الكلام في الإسراء والمعراج بأن النبي صلى الله عليه وسلم شم رائحة جميلة فقال يا أخي يا جبريل ما هذه الرائحة؟ قال إنها مشطة فرعون وأولادها. ما ثبت هذا يا أخي، ما ثبت ومر علي، فأنا بحاجة إلى مراجعة. هل يصح أن يقول إنسان أن الله شخص؟ هذا بوب له البخاري في صحيحه، لا شخص أغير من الله، بوب له البخاري في صحيحه. يصح أن يقال أن الله شخص لا كالأشخاص، كما أن له نفس لا كالأنفس. الخروج مع جماعة التبليغ ومع غير التبليغ، لا يجوز الانضمام لأي جماعة من الجماعات. انتهينا من هذه القضية من زمن، ولو دعوتك غدا لجماعة فاغسل يديك مني. علو الله على العرش سيجي الكلام عليه. وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى موضع صريف الأقلام هل يدل على تفضيله على بعض الملائكة؟ تفضيل النبي على الملائكة أو تفضيل الملائكة على الأنبياء لعلنا نعرض لها، سيأتي لعلنا نعرض لها. يا أخواني يعني لماذا تكثرون السؤال عن الأشخاص؟ ليس الآن وقته، ليس الآن، اصبروا اصبروا حتى نقرب من نهاية شرح العقيدة الطحاوية. نعم، والأسئلة عندك دي قضية الأمر؟ أي نعم. الله، طيب إن شاء الله كما تعلمون إنه الدرس تغير من العشاء إلى الإيش؟ إلى المغرب علشان الوقت. فنعطيكم مثلا بعد العشاء مثلا ربع ساعة نصف ساعة حسب التيسير، يعني يبقى درسنا غدا بإذن الله من إيش؟ المغرب، كوقت زي اللي حصل اليوم. نعم، لا أبين لك الآن، لا أبين لك الآن. اسمع الأكابر، اسمع ابن باز وابن عثيمين وناصر وربيع ومقبل، يكفيك هؤلاء، حسبك سبحانك اللهم وبحمدك. السلام عليكم الله وفيك بارك الله.